إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا في درس سابق قد تحدثنا عن أول حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قد تكلمنا عن الجملة الأولى من هذا الحديث، وإن كانت الجملتان الأخيرتان داخلتين فيها، غير أنه صلى الله عليه وسلم خصهما بالذكر لأهميتهما. وقلنا إن أساس تقوى الله عز وجل هو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والاجتهاد فيما يرضي الله عز وجل بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. هذه هي حقيقة التقوى، وأساس تلك المأمورات توحيد الله عز وجل، وأخطر المنهيات الشرك بالله عز وجل الذي قد يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر، ولذلك خاف منه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يضرع إلى الله ويلجأ إليه بأن يجعل بينه وبين الشرك وقاية، وأن يباعد بينه وبين الشرك. قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإن الوقوع في الشرك خطير، لأنه لا تقبل معه الأعمال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا تقبل الأعمال مع الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك بالله هو أخطر الذنوب وأعظمها على الإطلاق. وتكلمنا في ضوء هذا الحديث عن معنى لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. وخلاصة ما ذكر أن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، ولكن الذي يعبد بحق هو الله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، وأن تكون عبادتنا وفق شرعه وما جاء به من عند الله، وأن نجتنب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أو حذر منه. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن لم يجتهد في تطبيق شرعه بفعل المأمورات وترك المحظورات فإن إيمانه على خطر، فليراجع نفسه وليراجع ضميره وليجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والكثير من الناس قد يغتر بعمله الذي فعله ويقول أنا فعلت وفعلت وفعلت إذن ما بقي شيء، أو فعلت واجتنبت. قال الله تبارك وتعالى يمنون عليك إسلامهم، قل يمنون عليك إسلامهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا شعرت أن الله قد من عليك بالهداية والتوفيق والسداد فاشكر الله وزد وازدد من طاعته، فإن من علامات قوة الإيمان أنه يزيد ولا ينقص، أنه يزيد عند صاحبه. هو الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. لكن المؤمن هو الذي يشعر أنه كلما ازداد من طاعة الله عز وجل زاد إيمانه، ويجتهد ألا ينقص، يجتهد ألا ينقص إيمانه بأن يحافظ على ما اكتسب وأن يزداد. فإن كان الله قد من عليه بخير فليسأل الله المزيد، وإن كان عنده تقصير فليقبل على الله سبحانه وتعالى. فإذا حقيقة التقوى هي ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. تجتهد في طاعة الله، تلجأ إلى الله، تضرع إلى الله، تجتهد بأن تحافظ على التطوعات فضلا عن محافظتك على الفرائض واجتناب المحرمات، فإن فعل التطوعات لها فوائد عظيمة. من تلك الفوائد أولا سد الخلل الذي قد يطرأ في بسبب التقصير في الفرائض، والشيء الثاني أنها تعينك على الخير وتقربك إلى الله عز وجل، وثالثا أنها تساهم في أن يلين قلبك وأن تتخلص من قسوته فيلين لذكر الله سبحانه وتعالى، ويصبح جادا في استقامته. والأمر الرابع أنه سبب، يعني أعني المحافظ على النوافل والتطوعات، أن أصحابها يعتبرون من السابقين بالخيرات، وقد قسم الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام كما قال تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. ومنها أنها سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى، قد قال الله عز وجل فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سبحان الله، انتبه، حتى أحبه. الاكثار من النوافل من أعظم أسباب محبة الله عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الأمر الخامس أو السادس أن الحفاظ على التطوعات من أسباب كلاءة الله عز وجل وحفظه لك ومعيته لك المعية الخاصة، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال جل وعلا: إن الله يحب المتقين. فمن أعظم أسباب محبة الله جل وعلا هي المحافظة على التطوعات والنوافل التي تقربك إلى الله. والأمر السابع أن فعل التطوعات من أعظم أبواب الخير، من أعظم أبواب الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يقصد هنا صوم التطوع، الصوم جنة لأنه وقاية لك من النار ويعينك على فعل بقية الأوامر، والصدقة تطفئ الخطايا كما إيش؟ كما يطفئ الماء النار. الصدقة أن تجود مما جاد الله به عليك، هل لا تكون ممسكا. وخير الصدقة ما كان خفيا بينك وبين الله. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عد الرسول صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: من؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والمقصود الحث على إخفاء الصدقة إلا إذا اقتضت المصلحة إظهارها، كأن يكون الناس لا يتنبهون إلى أدائها وتطمع من وراء إظهارها أن يتتابع الناس في، أو يكون شخص لا يعرفه الناس أنه محتاج، فأنت تريد من وراء يعني الإظهار أن يتصدق الناس عليه، أو جهة معينة تحتاج إلى مد اليد وليد العون، فأنت تكون يعني تفتح باب الخير وتبدأ، فيتتابع الناس بعدك، فينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذن الأمر السابع من فوائد التطوعات يعني والنوافل أنها يعني تكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى لأن تلج في أبواب الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وصلاة الرجل من جوف الليل. هذا من أعظم أنواع التطوعات. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا الآية الكريمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيضا الأمر الثامن أن فعل التطوعات يجعل الله لك به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأعظم أبواب التقوى بعد أداء الفرائض واجتناب النواهي التنافس في التطوعات والنوافل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذن هذا يكون سببا في أن في تيسير الأمور، وأن يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك: جفت الأقلام وطويت الصحف. ومن الأدلة على أن فعل الخيرات والمحافظة عليها من أعظم أسباب تفريج الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، الآن بعض الناس إذا أحزبه أمر أو ألمت به ملمة لجأ إلى المعاصي، يبحث الخلاص، يبحث عن الخلاص بفعل المعاصي والعياذ بالله، فتجده ماذا يفعل؟ يلجأ إلى المعاصي، ماذا يفعل؟ يذهب إلى دور الغنى ودور الفساد والمجون. أحدهم زيد من الناس أعرفه لأنني عايشت قضيته، حصلت عنده مشاكل في البيت، منها بينه وبين أهله وبينه وبين أولاده ومنه، فصار يقول لي يعني يشكو حاله، وحاولت أن أتدخل في العلاج، ثم أتاني يوما ما قال: أنا والله بسبب كثرة الضغوط التي علي صرت أقضي دائما أقضي أياما وليالي في درة العروس، وهي إحدى مدن اللهو واللعب. فقلت له: إذن أنت الآن ينطبق عليك قول القائل، وداوني بالتي كانت هي الإيش؟ هي الداء، تعالج الخطأ بالخطأ، تعالج ما عندك من مصاب أو من مشاكل، تعالجها بما يزيد الطين بلة وبما يزيد النار أوارا، كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستجير من بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. سبب قصة هذا البيت أن جساس بن مرة عندما قتل كليبا ابن ربيعة وكان قد بقي فيه رمق من الحياة وتركه، فمر به رجل يقال له عمرو، فقال له: يا عمرو أغثني بشربة ماء. فما كان من عمرو إلا أن أخذ سكينا فذبحه وأجهز عليه. فقيل المثل: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من رمضاء بالنار. البعض يلجأ إلى المخدرات يظن أنها تخفف عنه، البعض يلجأ إلى شرب الدخان يظن أنه يخفف عنه، البعض يلجأ إلى الأغاني وإلى السهر على القنوات الفاسدة المفسدة، ولا يكتفي حتى بالقنوات العربية على ما فيها من فساد، بل يلجأ إلى الديجيتال أو من القنوات التي تأتي له حتى بالخنا والفجور وقلة الحياء والمجون، وتعلمه الفساد وتفتح له باب الفساد على مصراعيه. فنقول له: يا مسكين، لا تعالج الداء بإيش؟ بالداء، وإنما عالجه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم يعكف على الأغاني 24 ساعة يريدها أن تخفف عنه، والله تزيد قلبك إعراضا وتميت قلبك وتزيدك يعني بلاء على بلائك. ولنعد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قول أن إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة، يرجع إلى الله عز وجل، يركع له ركعتين، ووالله ستجد خيرا حتى ولو لم يتحقق لك المطلوب، على ستجد راحة في قلبك وهونا وتهوينا من شأن المصائب التي يعني تهددك. كل شيء يهون إلا المصيبة في الدين، كل شيء يهون إلا ماذا؟ إلا المصيبة في الدين. ولذلك جاء الدعاء: ربنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإن المصاب في الدين أعظم من أي مصاب في الدنيا، أعظم من فقد الأهل والأحباب جميعا. يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول، والمحافظة على أعراض العقول من الدين. فإذا على المسلم يعني أعظم مصاب أن يخسر دينه أو أن ينقص دينه أو أن يقع في معصية، فليرجع إلى الله. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. تأمل يا أخي المسلم، عندما تأتيك ضائقة ثم تذهب وأنت في بيتك بعيدا عن أنظار الناس، فتتوضأ حسبة لله تعالى، ثم تتوجه إلى الله عز وجل وتصلي ركعتين، والله ترى هما ينجلي وأمورا تنقضي وهموما تخف بدون تكلف. فإذا على المسلم أن يجتهد في ماذا؟ في أن يعني يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يضرع إليه، وأن ينطرح وينكسر بين يديه. الأمر الثامن من فوائد فعل التطوعات، وهي من أعظم وسائل تقوى الله عز وجل، الأمر الثامن أنها قد تكون سببا في إنقاذك من موقف حرج تمر به لا يخطر ببالك أنك ستنجو منه. ولا أدل على ذلك من قصة أصحاب الصخرة الثلاثة المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، والغار هو الكهف في الجبل أو في الصخور، فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه. فماذا فعلوا؟ قالوا: يا سيدنا فلان أغثنا من البشر. لجأوا إلى أحد من شيوخ الطرق، لجأوا إلى أحد من البشر من الناس، لجأوا إلى ملك، إلى رسول، إلى حجر، إلى شجر، إلى مدر. قالوا: يا شيخ فلان أغيثنا، أنقذنا، كما يفعل عباد شيوخ الطرق في هذا الزمان وعباد القبور، هل لجأوا إلى ميت في قبره وطلبوا منه أن ينقذهم؟ والله أنا مرت علي حادثة وأنا في بلد ما من بلاد المسلمين، وكادت السيارة أن تنقلب بعد أن انفجر الإطار، إحدى إطاراتها، فمالت السيارة إلى جانبها، والله سمعت بأذني من بل ضج الناس كلهم يقولون: يا قادر يا تيجاني يا جيلاني. سبحان الله، حتى في أحلك الظروف وفي أصعبها تلجأ إلى غير الله. ولذلك فإن المشركين الأوائل أخف شركا ممن من عباد القبور في هذا العصر أو في القرون المتأخرة، لأن عباد القبور الذين يذبحون لها وينذرون لأهلها ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات يلجؤون إلى القبور في السراء وإيش والضراء، وفي العسر واليسر، وفي جميع الأحوال إذا حزبه أمر بدلا من أن يفزع إلى الصلاة وأن يلجأ إلى الله يلجأ إلى ميت في قبره: يا فلان أغثني، ماذا يملك لك في فلان المسكين؟ حتى لو قال يا رسول الله يطلب منه الغوث عليه الصلاة والسلام يكون قد وقع في أكبر أنواع الإيش؟ الشرك بالله عز وجل، لأن الرسول لا يدعى ولا يعبد، وإنما هو نبي عليه الصلاة والسلام يطاع ويتبع ويقتدى به في كل صغيرة وكبيرة، قولا وعملا واعتقادا. أكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ولا تكونوا بخلاء، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن الصلاة والسلام عليه مسنونة واجبة في كل وقت، ويتأكد في يوم الجمعة كما أمر صلى الله عليه وسلم. فنعود إلى قصة أصحاب الصخرة، ما كان عندهم إذا كنت في هم وغم فنادني، ما كان عندهم أن يدعى الميت في قبره من دون الله، وأن يقف الناس طوابير من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى قبره حتى يدعوه ويستغيث به من دون الله عز وجل. ما كانوا يعرفون شيء لله يا فلان أو شيء لله يا فلان من الموتى في قبورهم. ماذا فعل أصحاب الصخرة؟ نادوا رسولا، قالوا يا جبريل، قالوا يا محمد، قالوا يا نوح، قالوا يا موسى. لا، قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم، أي الأعمال التي أخلصتم فيها لله، لأن التوسل الذي سنتكلم عنه مفصلا في درس قادم إن شاء الله لا يجوز إلا بأحد ثلاثة أمور: الأول التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل بأسمائه وصفاتك أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في دعاء الاستخارة، وكما في الدعاء الذي نقوله في التشهد الأخير في آخر التشهد، فيه عدة توسلات بأسماء الله وصفاته. من يحفظ هذا الدعاء؟ ما أوله؟ ها؟ لا، حديث عبد الله، حديث، لا، دعاء الاستخارة عارف أن الكثير يحفظه، لكن هناك دعاء يقال بعد التشهد الأخير. صح، أن الله يعذبكم من عذاب جهنم وعذاب القبر، هذا صحيح، لكن أنا أريد حديثا آخر فيه توسل ابتداء بأسماء الله وصفاته. هذا يقال بعد رفع الركوع، لكن غيره. لا، في حديث طويل عن عمار بن ياسر لما سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ماذا يقول عندما يطيل في التشهد، قال أراك تطيل أو كذا، فما كنت تقول؟ أنا أعرف أن هذا الحديث الكثير لا يعرفه، لذلك وددت التنبيه عليه. نعم، الكثير منا يحفظ، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم إلى آخر الحديث، وقد يحفظ ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا أيضا محفوظ إن شاء الله عند الكثير، كله يقال في التشهد. أيضا قد يحفظ الكثير منا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره، لكن هذا الحديث ندر من وجدته يحفظه. ما أدري حتى ذكره من الإخوان، هل تذكره أحد؟ إذن إن شاء الله ترجعون إليه في المسند وتحفظونه، وقد شرحه ابن رجب وغيره، حديث عمار بن ياسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا إن شاء الله أرجو من الجميع إذا رجع أن يحفظه، فالبعض منكم الآن يحفظه لكن يمكن ما كان يعرف أنه يقال في التشهد. هذا مما جاء، مما ورد وثبت أنه يقال متى؟ في التشهد الإيش؟ الأخير. قالوا في التشهد، وهو حديث عظيم جامع فيه أدعية كثيرة نافعة، يعني جامع لخير كثير. فالآن نعود إلى قصة أصحاب الإيش؟ الصخرة. قال بعض، لا نكمل مسألة التوسل، قلنا أولا الدعاء لله بأسمائه وصفاته، وثانيا التوسل لله بماذا؟ بالأعمال الصالحة، ولا بد فيها من ماذا؟ من أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون ماذا؟ موافقا للسنة. النوع الثالث من نوع التوسل، التوسل الله تعالى بدعاء المسلم الصالح، رجلا كان أو امرأة، فلا بأس أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، بشرط أن يكون حيا قادرا على الدعاء، وليس المراد أنك تتوسل به، وإنما تطلب منه مباشرة أن إيش؟ أن يدعو لك. وما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وقال ملك ولك بالإيش؟ ها؟ ولك بمثل ذلك. إذن الدعاء لأخيك المسلم أمر عظيم، ولذلك فإني أطالب الإخوة بأن يدعوا لي في كل وقت ما أمكنهم ذلك، فإني كثير التقصير فيما بيني وبين الله عز وجل. فإذن فالمقصود، الله حفظكم الله، أن الدعاء المسلم الصالح لا ليس المراد أن تتبرك به، ولا أن تتمسح به، ولا أن تتعلق به، ولا أن يعني تتبرك بلمسه أو بما يفعله بعض الخرافيين، وإنما تطلب من أخيك أن يدعو لك في ظهر الإيش؟ في ظهر الغيب. هذا هو أفضل أنواع الدعاء، أن تدعو لأخيك وهو لا يسمعك يعني. لكن ليس المقصود أن تقول اللهم بجاه فلان ولا علان، وإنما تطلب من، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يبحث عن من؟ عن أويس القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ مستجاب الدعوة. ليس المقصود التعلق بالشخص لذاته، وإنما المقصود تحري إجابة الإيش؟ الدعوة. وليس المراد أن تدعو به أو تتوسل به أو بجاهه أو بحقه، لا، هذا من البدع والخرافات، وإنما المقصود أن تلجأ إلى الله عز وجل، ولا بأس أن تطلب من أخيك أن يدعو إليك. نعود إلى قصة أصحاب الصخرة. قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. ما معنى أغبق؟ الغبوق شرب اللبن في الليل، يعني كنت لا أقدم عليهما أحدا من زوجة أو ولد أو نحو ذلك. فنأى بي طلب الكلأ ذات ليلة فتأخرت بغبوقهما، يعني تأخر بسبب ماذا؟ أنه كان يرعى أغنامه ويعني مواشيه، فجئت لأسقيهما لأغبقهما لأسقيهما اللبن، فوجدتهما قد ناما، فما أراد أن يزعجهما وما أراد أن يوقظهما. يقول الرجل: فوقفت بالإناء والصبية يتضاغون تحتي. ما معنى يتضاغون؟ يبكون، أولاده يبكون يريدون اللبن، وهو وقف على رأس والديه حتى أصبح الصباح، حتى أفاق وشربا. اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. بعضنا الآن يلقي بوالديه في دار العجزة، في دار الرعاية، يرسلهم إلى الملاجئ، وربما أخذ الليالي والأيام والأشهر ولم يراهما. فانظروا إلى حال هذا الرجل، أولاده يصرخون يريدون اللبن، ما التفت إليهم، لأنه يريد رضا الله، ويعلم أن رضا الوالدين من رضا الله عز وجل. لهم حقوق حتى وإن كان كافرين، حتى وإن كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي فإيه؟ فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما, ما, ما, ما, ما طرد والديه من منزله من أجل خاطر الهانم، ها؟ الهانم في لغة العصر، وهي لغة تركية الأصل، في لغة العصر تعني عندهم إيش؟ الزوجة. يطرد والديه من أجلهما، تقول له: يا أنا يا أمك، ها؟ يا أنا يا أبوك. وهو يمشي خلفها كالتيس، هي تجره تقوده إلى الهاوية. أنا لا أقول بهذه المناسبة إن المسلم يضيع حقوق زوجته، ولا أن يهين زوجته ولا زوجته، ولو من أجل ماذا؟ ولو من أجل أبيه وأمه. حتى الزوجة لا تجوز إهانتها، ولا يجوز أن يضيع حقوقها من أجل خاطر أحد ولو كان الأبوين، لكن أن تجري خلفها وتضيع حقوق إيش؟ أبويك، فهنا المصيبة. يعني لا يفهم مني أحد أنني أدعو إلى، يعني بعض الناس أيضا قد تكون بعض الأمهات ما فيها خير، يعني لو أمرك أبوك وأمك بطلاق زوجتك بغير حق هل تطيعه؟ ها؟ لا، ما تطيعه، أقول بغير حق. أما لو كانت بحق، كما لو كانت المرأة فاسدة لا خير فيها، هذا شيء آخر، لكن تذهب وتضيع أولادك وتضيع زوجتك حتى ولو لا، أطيعهما في كل الأمور، لكن لا طاعة المخلوق في إيش؟ في معصية الخالق. إذا كان يطلبان منك طلاق زوجتك بدون ذنب فلا تطيعهما في ذلك، ولو غضبا فإنه ليس لك ذنب. لكن المصيبة، كل مصيبة أن يتحول إلى تيس مستعار، يعني يجري خلفها حتى ولو في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن فانفرج قليل من الصخرة ولكنه لا يتسع، لماذا؟ لخروجه منها. ثم قام الآخر فقال: اللهم يا رب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم، كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها، يعني طلب منها فعل الفاحشة فأبت وامتنعت، ثم إنه أصابتها فاقة، يعني أصابها فقر وحاجة، فطلبت مني العون، فطلبت مني العون، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، يعني حتى تمكنه من فعل الفاحشة، ففعلت تحت يعني ضغط الفقر، وهذا لا يبرر، الغاية لا تبرر الإيش؟ الوسيلة، ولو مات ما يبيع عرضه المسلم. وقد بلغني أن امرأة حدثني شخص حدثه رجل يقول إنه ترك الدخان من أجل هذه الواقعة، جاءته امرأة وكان الدخان منقطعا في البلد الذي هم فيه، فقالت رأت معه سجارة فتجرأت وقالت: بالله عليك تعطيني، في ذلك الوقت غليون ليس سجارة، تعطيني غليون من أجل أن لأنني خرمانة من التدخين. وكان هذا الرجل وقع أوقع الشيطان في قلبه شيئا، فقال: أعطيك السجارة بشرط أن تمكنيني من نفسك. فهي ليست من يعني التي يمارسن الفاحشة، فقالت: اتق الله وأعطني سجارة والعياذ بالله، وأنا لا أريد هذا الأمر ولست ممن من المعتادات. قال: أبدا لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فجاء صارت تتبعه وتمشي خلفه وتمد يديها إليه تتوسل إليه أن يعطيها ماذا؟ سجارة، وهو يكرر الطلب. ففي النهاية قالت له: افعل ما شئت وأعطني سجارة والعياذ بالله، افعل ما شئت وأعطني هذه السجارة. الرجل صار شهما وجاءه شعور آخر، الذي كان يراودها هو نفسه عاد إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله. يقول الذي حدثنا بالقصة أن الرجل حدثه وكان في إحدى بلادنا في إحدى المدن، قال: فجاءني شعور آخر وأخذت جميع ما في جيبي من دخان وأعطيته للمرأة وقلت: اذهبي إلى به وأنا لا أريده ولا أريد أن أفعل شيئا. يقول: وتبت من شرب الدخان من ذلك الوقت، عندما رآها أرخصت ماذا؟ عرضها من أجل الدخان. نعود إلى قصة المرأة صاحبة في قصة أصحاب الصخرة. يقول الرجل: ففعلت لما ضغط عليها وأكثر عليها، فعلت يعني وافقت أن تمكنه، فأعطيتها 120 دينارا. يقول: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله. من الرقيب هنا؟ الله وحده، ليس عندهم أحد، لا رقيب ولا شهيد ولا حسيب إلا الله وحده. تذكروا أن لهم ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المرأة وهي في تلك الحالة ذكرته بربه: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فتذكر الرجل واستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. ويقول: فقمت، سبحان الله، ليس بينه وبين الفاعل الفاحشة إلا لحظات، كل الأمور مهيئة، غير أن الله تداركه برحمته. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيش؟ حسنة. كيف؟ تركها لله، ليس المقصود أنه بذل المستحيل لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، وإنما المراد ماذا؟ أنه تركها حسبة لله تعالى، تركها قربة لله تعالى، تركها من أجل مرضات الله جل وعلا. فانفرجت الصخرة، غير أنه لا يتسع لخروجه. ثم قام الثالث وقال: اللهم يا رب، إنك تعلم إنه كان لي أجراء، يعني عمال، فأتوني فأعطيت كل واحد أجره، إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ حقه، فثمرت له ماله، يعني تاجر له فيه واستثمره، يعني استخدمه، جعله في أشياء استثمارية حلال ليس في البنوك الربوية، وهي غير موجودة لأن هذا في من كان قبلنا، وإنما استثمره استثمارا حلالا حتى صار له كذا وكذا من الذهب والفضة والدواب والرقيق. فجاءه بعد سنين قال: يا فلان أعطني حقي، أنا اشتغلت عندك من زمان، من فترة طويلة، وكان لي عندك فرقا من الأرز فأعطني إياه. فقال له: كل ما ترى أمامك هو لك، وهو حقك قد استثمرته لك. فدهش الرجل، فوجئ بهذا الخبر، قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ سبحان الله، يقول: أنت تستهزئ بي، فرق من الرز ما يسوى 5 ريال تقول لي هذا حقك؟ قال: نعم هذا حقك، والله إنه لحقك. فاستاقه الرجل ولم يترك منه شيئا، يعني لم يترك حتى أتعاب أخيه الذي ثمر له ماله، فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا إيش؟ يمشون. سبحان الله العظيم، لجأوا إلى الله وانكسروا بين يديه وانطرحوا بين يديه. ولجأوا إليه، فالمسلم إذا لجأ إلى الله عز وجل، إذا أفزعه أمر يقول، يلجأ إلى الله، يدعو بالأدعية المشروعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قوله صلى الله عليه وسلم وهو دعاء يونس عليه السلام أيضا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لشأني، لا إله إلا أنت، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي. كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود وقال ما دعا به مسلم به هم إلا أزال الله همه وأبدله به إيش فرحا. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول عبد الله بن عباس هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فشتت الله شملهم وفرق جمعهم وأرسل عليهم الإيش الريح التي كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وجعلتهم يرتحلون فورا عندما قال لهم المنافقون إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيش إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه بعض الفوائد التي يعني تنتج عن فعل التطوعات. ناهيك عما أعد الله لأصحاب التطوعات من الأجر العظيم يوم القيامة. ولو كانت أشياء يسيرة كلمة تقولها تثقل لك ماذا ميزانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كعدل 10 رقاب كأنما اعتق 10 رقاب ورفع الله له بها 100 درجة وحط عنه بها ماذا 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص فعل مثل ما فعل. 5 فوائد. تصور كم تستغرق منك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نحن تمضي 24 ساعة والبعض مشغول بأمور دنيا، كم تستغرق؟ من جربها كم دقيقة؟ لو أردت أن تقول كم دقيقة، أحد جرب مرة وماشي في سيارته كذا أو ماشي في الطريق رددها جرب كم تستغرق؟ 5 دقائق بالنسبة للذي سيسرع كثيرا، لكن الذي سيقرأها بترسل وتأمل وتدبر لا تزيد على 12 دقيقة، لا تزيد على 12 دقيقة. لكن مثل ما قال الإخوة الذي يسرع قد يقولها في 5 دقائق، لكن 10 دقائق بالراحة، 12 دقيقة بالراحة. فهذه بعض فوائد ماذا التطوعات يا أخي المسلم، فعليك أن تجتهد فيها وأن تبذل قصارى جهدك إلى أن تلقى الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت.